الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس عنوانه الجهل بلغة العرب سبب من أسباب الوقوع في الأهواء. وقد أشار المصنف رحمه الله في هذا الفصل إلى هذا المعنى بقوله: ومنها، أي من الأسباب التي توقع الإنسان في الابتداع والأهواء، ومنها تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العروة عن علم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، ويفسر القرآن بالقرآن، ويفسر القرآن بالسنة، ويفسر القرآن والسنة بكلام العرب، أي عن طريق العلماء العارفين بلغة العرب. ولذلك بيّن أهل التفسير أن من قواعد التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة. ذلك أنهم هم علماء العربية وهم أهلها، وقد شاهدوا التنزيل، فهم يدركون معاني هذا القرآن بسليقتهم. ثم بعد ذلك يرجع العلماء بعد التابعين بعد الصحابة، يرجعون إلى لغة العرب في تفسير كتاب الله عز وجل. وعلى هذه القاعدة حفظ الله عز وجل الصحابة رضوان الله عليهم، وحفظوا العلم لأنهم طلبوه من أصوله وتعلموه كما علمهم النبي عليه الصلاة والسلام، وعلموه للأمم الأخرى وعلموه للناس، إذ كانوا هم أي الصحابة قدوة للناس في ذلك. فلما جاء الأعاجم وانتشر الإسلام في الأقطار، دخل بالإسلام كثير من الناس ليس لهم معرفة بلغة العرب، وحتى العرب أنفسهم خرج منهم من جهل لسان العرب. فلما تركوا أخذ العلم عن أهله، أي عن الصحابة رضوان الله عليهم وعن أئمة السنة، انتشر الجهل. وكان من أسباب الجهل كما يشير المصنف هنا رحمه الله، من أسباب الجهل الجهل بلغة العرب. وكما مضى في الدرس الماضي بيان أن الناس يتفاوتون في علم لغة العرب، فمنهم العالم والعلماء في ذلك مراتب، ومنهم الجاهل. لكن من جهل شيئا وسأل عنه فقد أدى ما عليه إذا سأل عنه أهله. ولذلك الذين دخلوا من الأعاجم في الإسلام، وكذلك لما انتشر الإسلام في بلاد الشام وما وراء الهند ودخلت أمم كثيرة، فإن الذين اتخذوا الصحابة قدوة لهم في ذلك تعلموا العلم الصحيح، لأنهم اتبعوا السنة واتبعوا أهلها. وكذلك من نشأ من أبناء المسلمين بعد ذلك ووقع في جهل بلغة العرب، فإن من اتبع منهم الصحابة رضوان الله عليهم فقد نجوا. وذلك يدل طالب العلم إلى أنه إن أخذ العلم عن أهله واتبع أئمة السنة ورجع إلى كتب التفسير المعتمدة ورجع إلى كتب أهل العلم المعتبرين، فإنه يرجى له السلام. ولذلك الجهل في حد ذاته وإن كان نقصا لكن ليس هو سبب الضلالة، لأن من كان جاهلا ثم تعلم فقد رفع عنه هذا السبب البغيض، فإن العلم يرفع الجهل، لكن الجهل منه جهل مركب ومنه جهل بسيط. الجهل البسيط الذي يقع لأكثر الناس، فمن اتقى الله منهم يرفعه بالعلم، فيسأل أهل العلم، أو إن كان يحسن يجيد شيئا من العلم يرجع إلى كتب التفسير، تفسير أهل السنة، فيعرف مراد الله عز وجل. وهذا الجهل البسيط يسهل رفعه لأنه يرفع بالعلم. وأما الجهل المركب فهو أن يجهل الإنسان ويكابر ويترك العلم ويترك الرجوع إلى أهله، فإنه إذا صنع ذلك فمن أين يأتيه الخير ومن أين يأتيه الفلاح. ولذلك هذا الفصل سيتحدث فيه المصنف على أن أهل الأهواء تركوا أخذ العلم عن أهله من العلماء الربانيين من أهل السنة، وتركوا الرجوع إلى كتب أهل السنة، ثم أخذوا يفسرون القرآن بجهلهم فضلوا وأضلوا. وسيعرض المصنف أمثلة تدل على ذلك. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وعن النظام أنه كان يقول، اقرأ من أول الفصل بارك الله. ومنها تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العرو عن علم العربية الذي يفهم به عن الله ورسوله، فيفتاتون على الشريعة بما فهموا ويدينون به ويخالفون الراسخين في العلم، وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم واعتقادهم أنهم من أهل الاجتهاد والاستنباط وليسوا كذلك، كما حكي عن بعضهم أنه سئل عن قول الله تعالى: ريح فيها صر، فقال: هو هذا الصرصر، يعني صرار الليل. بارك الله. هذا مثال من الأمثلة يدل على أن الإنسان إذا تكلم بجهل، تكلم بغير علم، فإنه يأتي بالعجائب. ولذلك حق على طالب العلم أن يرجع إلى كتب أهل العلم من أهل السنة، وفي ذلك يكفى المؤونة وينقل العلم الصحيح. فإذا رجعنا إلى تفسير هذه الآية، هذه الآية في سورة آل عمران في قول الله تعالى حكاية عن شأن الكفار الذين ينفقون أموالهم ويصدون عن سبيل الله، فبين الله عز وجل أن إنفاقهم وعملهم هذا لا ثمرة له، وأنه يصبح هباء منثورا. قال الله عز وجل: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. فتأمل هذا التشبيه هنا، شبه الله عز وجل ما ينفقه الكفار في الحياة الدنيا، شبه فعلهم بأنه لا ثمرة له وأنه زائل وأنه يصبح هباء منثورا. شبهه الله عز وجل بالريح شديدة البرد فيها صر تصيب حرث قوم أي زراعتهم، فماذا تصنع فيه؟ تحرقه حرقا وتجعله هباء. والله عز وجل هنا وصف الريح بأنها شديدة، ولذلك قال: ريح فيها صر. والرياح أنواع، وأشدها كما قال الله عز وجل هنا: ريح فيها صر. والصر هو البرد الشديد، والرياح ذات البرد الشديد إذا وقعت على زرع أهلكته. فكذلك فعل الكفار مآله إلى الزوال، وما ينفقونه مآله إلى أن يصبح هباء منثورا. قال الشاطبي هنا حكي عن بعضهم، أي عن بعض المبتدعة، أنه أراد أن يفسرها. المنهج في تفسيرها ماذا يصنع؟ إن كان يعرف لغة العرب فسرها بما يعلم من لغة العرب، وإن كان لا يعرف ماذا يصنع؟ نعم، الواجب عليه ماذا يصنع إذا كان لا يعرف لغة العرب؟ أن يرجع إلى كتب التفسير من أهل السنة، فإنه يجد كلام أهل السنة معتمدا على لغة العرب فيفهم هذه الآية فهما صحيحا. فلو رجعوا إلى أي كتاب من كتب التفسير لوجدوا هذا المعنى، ريح فيها صر أي فيها برد شديد، أي فيها برد شديد، وذات صر أي من شدتها يحدث لها صوت، ولذلك أشد الرياح يحدث صوتا، أشد الريح يحدث صوتا، فهذا الصوت الذي تحدثه مع البرد يدل على أن فيها قوة وأن فيها بردا شديدا، ولذلك وصفت بهذا. هؤلاء لما فسروا القرآن من عند أنفسهم ماذا قالوا؟ قالوا الصر أي هو صرصار الليل، وصرصار الليل هو الجندب، وتسميه بعض العرب الجدجد، وهو أصغر من الجندب وهو أكبر من الجندب، هذه دابة. فكأن المعنى على رأيهم إيش يصبح المعنى؟ ريح فيها صر، إذا فسروا بصرار الليل أي تحمل الجنادب. فتأمل كيف ذهبوا بمعنى الآية إلى معنى بعيد غير مقصود، فهذا سببه عدم معرفة لغة العرب وعدم أخذ العلم عن أهله. اقرأ الذي بعده، المثال الذي بعده. وعن النظام أنه كان يقول إذا آل المرء بغير اسم الله لم يكن موليا، قال لأن الإلاء مشتق من اسم الله. طيب، هنا تكلم في مسألتين. النظام هذا هو من أهل الأهواء، من أهل الابتداع، وكان يكثر القراءة بكتب الفلسفة، وهو ثالث إمام أو رابع إمام من أئمة المعتزلة، قبله واصل، أولهم واصل بن عطاء، وثانيهم عمرو بن عبيد، وثالثهم الهذيل العلاف، ورابعهم النظام. فهذا تكلم في مسألتين. المسألة الأولى تكلم في مسألة في لغة العرب، والمسألة الأولى الثانية تكلم في مسألة فقهية. أما المسألة الأولى، أما المسألة الثانية فقوله إن الإيلاء مشتق من اسم الله، ولو رجع إلى كتب العربية لوجد العرب تقول الإيلاء بالمد أي الحلف، مصدر آلى يولي، والإلية والألية اليمين، وشرعا أن يحلف الزوج بالله تعالى أو صفته كالرحمن الرحيم على ترك وطئ زوجته أكثر من 4 أشهر. هذا الإلاء تعريفه عند الفقهاء، وفيه قول الله تعالى الذين يولون من نسائهم، للذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، للذين يولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر. فأصله هنا وفي الحديث أيضا آلى، أي النبي عليه الصلاة والسلام آلى من نسائه شهرا، أي حلف ألا يدخل عليهن. والألية على وزن فعيلة، والألايا أو الألية اليمين، والجمع ألايا، ومنه قول الشاعر قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برتي. فهذا كله يدل على أصل الفعل، فهو ليس مشتقا من اسم الله. فرتب عليه على هذا المعنى اللغوي الذي فهمه خطأ، رتب عليه أنه إذا آل أي حلف الرجل بغير اسم الله، كان يحلف مثلا بصفة من صفات الله، يعني لو سألك إنسان فقال إذا حلف الرجل ألا يطأ امرأته 4 أشهر، وحلف بصفة من صفة الله كالرحمن والرحيم أو رب العالمين أو بأي صفة من صفات الله، لم يحلف باسم الله، هل يسمى، هل يعتبر ذلك إلاء أم لا؟ ما الجواب على ذلك؟ الجواب أحسنت أنه يعتبر إلاء باتفاق الفقهاء، فليس بشرط أن يحلف باسم الله، فإن حلف باسم الله أو حلف بصفة من صفات. وكان أهل الجاهلية يحلف الرجل ألا يطأ امرأته أبدا فيضار بها، فتصبح كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هو يطلقها، فحرم الله هذا الفعل، فلذلك الإيلاء محرم. حرم الله عز وجل، وضرب الله عز وجل مدة للمولي 4 أشهر، فإن رجع إلى أهله فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. يعني ولذلك قال العلماء أنه يوقف بعد 4 أشهر، فإما أن يرجع إلى أهله لأن الإيلاء بهم ضرر، إذا ترك عشرتها ووطأها فإنه يوقعها في الضرر، فهو مخير بعد 4 أشهر، إما أن يرجع إليها وإما أن يطلق. فقول النظام هنا إذا آل بغير اسم الله لم يكن موليا ليس بصواب، لأن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا آل باسم الله أو بصفة من صفاته، ثم أيضا قالوا لو حلف بالعتق أو بالطلاق فهل يعتبر موليا أو لا؟ في ذلك قولان عندهم، منهم من اعتبره موليا وعلى هذا يكون حكمه حكم اليمين، حكمه حكم اليمين. والمصنف يشير هنا إلى أن المبتدعة يتكلمون في ما يتعلق بلغة العرب على غير بينة من أمرهم. اقرأ المثال الذي بعده. وقال بعضهم في قول الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى لكثرة أكله من الشجرة، يذهبون إلى قول العرب غوي الفصيل إذا أكثر من اللبن حتى بشم، ولا يقال فيه غوى وإنما غوى من الغي. أي نعم، فهموا هذه الآية أيضا على غير فهمها الصحيح، لأنهم فسروها وهم يجهلون لغة العرب. فالآية في حق أبينا آدم، والقصة مشهورة معروفة، قال الله عز وجل عنه وعصى آدم ربه فغوى، وغوى هنا من الغواية، ولذلك لما رجع وأناب وتاب تاب الله عليه، لما رجع وأناب وتاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. فهم فسروها بماذا؟ فسروها بأن آدم لما أكثر من الأكل من الشجرة بشم، وأصابته التخمة بذلك من قول العرب غوي الفصيل إذا أكثر من اللبن حتى بشم. أما قول العرب غوي الفصيل إذا أكثر من اللبن هذا صحيح، لكن الذي في الآية هي غوى وليس من قول العرب غوي الفصيل، فهذا شيء آخر. ولذلك هم كأنهم فسروها بما سمعوه من أصل القصة، فأصل القصة أن الله نهى أبانا آدم أن يأكل من تلك الشجرة فأكل منها، فالأمر لا يتعلق بكثرة الأكل أو قلته كما فهم الجهال، وإنما الأمر يتعلق بأنه لم يطع أمر الله في هذا الأمر، لم يطع أمر الله عز وجل وأكل من الشجرة شهوة، فلما رجع وتاب إلى الله تاب الله عليه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فلما عهد الله له بأن لا يأكل من تلك الشجرة فأكل منها أبونا آدم عليه السلام فإنه عصى، وهذا المقصود بالغواية هنا. والفرق بينه وبين عصيان إبليس أن عصيان أبينا آدم كان شهوة، وعصيان إبليس كان استكبارا. ولذلك المعصية إذا وقعت شهوة كالرجل يقع في السرقة أو الزنا أو غيره فإنه مطلوب منه أن يتوب، وهذه المعصية التي تقع منه شهوة لا تبلغ حد الكفر إلا إذا استحلها، لأنه إذا استحلها وقع في الاستكبار، فكأنه يعمل تلك المعصية تمردا واستحلالا واستكبارا. ففرق بين إتيان المعصية شهوة وفرق بين إتيان المعصية استكبارا أو اعتراضا على حكمة الأمر. فجنس فعل إبليس من الكفر، جنس فعل إبليس من الكفر، لأنه عصى استكبارا، ولذلك قال الله عز وجل عنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولأنه أيضا اعترض على حكمة الأمر، ولذلك كان بسبب ذلك كافرا متمردا على طاعة الله. أما معصية آدم، معصية أبينا آدم عليه السلام، فإنها معصية شهوة، ولذلك تاب فتاب الله عليه. ففسروا هذا المعنى هنا، أن معنى غوي هنا، غوى هنا بشم، أي من كثرة الأكل. والمعنى واضح في الآية، أن قول العرب غوي الفصيل إذا أكثر من اللبن حتى بشم، ولا يقال فيه غوى، وإنما غوى من الغي، وإنما غوى من الغي، وهذا من جهلهم بلغة العرب. أي نعم. وفي قوله سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم، أي ألقينا فيها، كأنه عندهم من قول العرب ذرته الريح، وذلك لا يجوز، لأن ذرأنا مهموز وذرته غير مهموز. وكذلك إذا كان من أذرته الدابة عن ظهرها لعدم الهمزة، ولكنه رباعي وذرأنا ثلاثي. لاحظ هنا ذرته مثل ما تقول الإنسان ذرة، فذرته الريح أي ألقته، لكن الذي في الآية ذرته الريح، عفوا، لقد ذرأنا لجهنم، فتقول مثلا العرب ذرته الريح أي ألقته، لكن الذي في الآية بمعنى ذرته أو بمعنى ذرأنا أي خلقنا أو جعلنا، فأي المعنى؟ تفضل. بمعنى إيش؟ خلقنا وجعلنا. ما الذي حملهم على هذا التفسير؟ يعني يصبح معنى الآية لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس، يصبح معنى الآية عندهم ألقينا فيها، ألقينا فيها. والمعنى الأصلي في الآية، المعنى الصحيح، ولقد خلقنا لجهنم أو ذرأنا لجهنم. لماذا لجأوا إلى هذا التفسير؟ من يعرف السبب؟ تفضل. نعم، لجهلهم بلغة العرب، لكن حملهم أيضا هوى من أهوائهم، لأن كثير، لأن تفسير القرآن هل تأخذه من أهل السنة أو تأخذه ممن التبست عليه السنة، سواء كان من أهل الأهواء أو من وقع في الغلط في تفسير كلام الله، فأنت تأخذه من أهل السنة، لأن أهل السنة يعتقدون الاعتقاد الصحيح فيفسرون القرآن بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلون عليه معنى من عند أنفسهم فيحرفون معانيه. ولذلك كنا أهل الأهواء من عقيدتهم في القدر ما هي؟ يقولون الأمر أنف، ويتعجبون أن الله قد علم ضلالة العبد كما أن الله قد علم هدايته. وهذا قد مضى معكم في مسألة القدر هنا فلا نعيده. ومذهب أهل السنة في القدر كما هو معلوم أن الله محيط بعلم الكائنات كلها، ولا يكون إلا ما قدر سبحانه وتعالى، ومشيئته نافذة، وجعل الله عز وجل برحمته جعل العبد مشيئة وخيره، فمن اختار طريق الهدى أعانه وسدده وأثابه، ومن اختار طريق الغواية في ذلك نهاه الله عنها ولم يرضى له الكفر ويعاقبه على ما صنع. هذه عقيدة واضحة بينة، وعلم الله عز وجل بها من الأزل لا يعني إجبار العبد. هذا الأمر لم يفهمه المبتدعة، ولذلك استشكلوا أن الله قال هنا ولقد ذرأنا لجهنم، أي جعلنا لجهنم، والمعنى أن الله عز وجل جعل لجهنم من الإنس والجن قوما لا يفقهون ولا يعملون بأمر الله ولا يتقون الله عز وجل، خيرهم وهداهم إلى النجدين فاختاروا الضلالة، وزاغوا فأزاغهم عقوبة لهم ويعاقبهم على أفعالهم التي اكتسبوها. فاستشكلوا هذا المعنى، فكأنهم حرفوا المعنى، بدل أن يقولوا ذرأنا لجهنم أي جعلنا لجهنم، قالوا ألقينا فيها، وهذا المعنى لم يقل به أحد من أهل التفسير، وهو معنى مخالف للغة العرب. أي نعم. طبعا هذا يدلكم على المنهج الصحيح في طلب العلم، فإنك إذا طلبت العلم عن أهل الاعتقاد الصحيح ورجعت إلى كتب أهل السنة في التفسير الطبري وتفسير ابن كثير وكتب أهل السنة، فإنك تأمن على نفسك، لأنهم يفهموا الاعتقاد الصحيح وأخذوا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيفسرون العلم ويفسرون الآيات بالعلم الصحيح. فتأمل الآن كيف يفسر هؤلاء القرآن تفسيرا يتناسب مع أهوائهم. إيه نعم، اقرأ بارك الله. وحكى ابن قتيبة عن بشر المريسي أنه كان يقول لجلسائه: قضى الله لكم الحوائج على أحسن الوجوه وأهيائها، فسمع قاسم التمار قوما يضحكون فقال: هذا كما قال الشاعر: إن سليمة والله يكلوها ظنت بزاد ما كان يرزوها. أي نعم، أكمل. وبشر المريسي رأس في الرأي، وقاسم التمار رأس في أصحاب الكلام. قال ابن قتيبة: واحتجاجه لبشر أعجب من لحن بشر. واستدل بعضهم على بارك الله فيك. يكفي هنا. يشير الشاطبي إلى قصة وقعت يبين فيها أنهم يجهلون لغة العرب، فذكر هذا المعنى وحكاه ابن قتيبة في اختلاف الحديث واختلاف اللفظ عن بشر المريسي، وهو من أئمة المبتدعة. يقول أنه كان يقول جلسائه: قضى الله لكم الحوائج على صحح هذه على أحسن حال وأهنأها. يعني هنا في خطأ في الطباعة، على أحسن حال وأهنأها، هكذا أورد القصة ابن قتيبة وغيره. فأين اللحن في هذا القول: أحسن حال وأهنأها؟ الصحيح ما هو؟ ماذا يقول؟ وأهنئها. أي نعم، يقول: أحسن الوجوه أو أحسن حال وأهنئها، لأنها مضاف إلى ما قبله، والمضاف يكون مجرورا. يقول: فسمع قوما يضحكون، أي يضحكون على لحنه. العرب كانت تضرب على اللحن، التي أشار إليها كثير من العلماء والمفكرين والذين كان لهم غيرة على علم العربية، الذين أشاروا أن استعمال اللغة العامية في خطاب الناس سواء في المقالات أو في البحوث أو في الخطب أو غير ذلك، هذا القصد منه إضعاف لغة العرب حتى لا يستطيع الناس أن يتعاملوا إلا مع اللغة العامية. وطبعا لكل قوم لغة ولكل شعب لغة، وهذا يؤدي إلى تفريق الناس ويؤدي إلى ضعف علم المسلمين بلغتهم. فالعرب عندما كانوا يضربون على اللحن كانوا يشعرون أن حماية اللغة العربية هي حماية للعلم، يشعرون أن حماية اللغة العربية هي حماية للعلم، ولذلك كانوا يلاحظون اللحن في الكلام. فلما سمعه الناس، هنا يقول: فسمع قوما يضحكون، فسمع قاسم التمار، وقاسم التمار أيضا من أئمة المبتدعة، يقول: فسمع قوما يضحكون، أي الناس الذين كانوا يجلسون بجوار المتحدث عرفوا أنه قد لحن فضحكوا عليه. قال: فسمع قوما يضحكون، فأراد أن يعتذر له. بأي شيء اعتذر له؟ اعتذر له بقول الشاعر: إن سليمة والله يكلؤها ظنت بشيء ما كان يرزقها. ومعنى يكلؤها أي يحفظها، وظنت بشيء أي بخلت بشيء ما كان ينقصها أن تعمل به أو أن تقدمه. ما كان يرزقها أي ما كان ينقصها. وفي رواية ظنت بزاد ما كان ينقصها أي بخلت به، ولو أنها قدمته أو جادت به ما كان ذلك ينقصها. وقال الشاطبي هنا فيما حكاه عن ابن قتيبة: وبشر المريسي رأس في الرأي، أي في الابتداع. وقاسم التمار رأس في أصحاب الكلام. قال ابن قتيبة: واحتجاجه لبشر أعجب من لحن بشر. يعني اللحن الأول في كلام بشر واضح، إنه جعل المضاف مرفوعا، والمضاف حقه الجر الكسر، ثم احتج له بهذا البيت. وهذا البيت وإن كان صحيح من حيث اللغة، لكن احتجاجه له احتجاجه في هذا الموضع غريب، وإلا فإن البيت بهذه اللغة صحيح: إن سليمة والله يكلؤها ظنت بشيء ما كان يرزقها. لكن لعله يقصد أن لحنه لا يضره، أن لحن بشر المريسي لا يضره، ولو أنه أراد ألا يلحن لما صنع، كأنه لعله يريد أن يشير إلى هذا. لكن هذه القصة تفيد إلى أن العلماء كانوا ينكرون اللحن، وكانوا يعرفون أن سبب اختلاط العلم هو الجهل بلغة العرب. أي نعم. واستدل بعضهم على تحليل شحم الخنزير بقول الله تعالى: ولحم الخنزير، فاقتصر على تحريم اللحم دون غيره، فدل على أنه حلال. وربما سلم بعض العلماء ما قالوا وزعم أن الشحم إنما حرم بالإجماع، والأمر أيسر من ذلك، فإن اللحم يطلق على الشحم وغيره حقيقة، حتى إذا خص بالذكر قيل شحم كما قيل عرق وعصب وجلد. ولو كان على ما قالوا لزم أن لا يكون العرق والعصب ولا الجلد ولا المخ ولا النقاع ولا غير ذلك مما خص بالاسم محرما، وهو خارج عن القول بتحريم الخنزير. أي نعم. يعني فهم بعض المبتدعة وهم يجهلون لغة العرب أن التحريم بالنسبة للخنزير خاص بلحمه دون شحم، لأن المذكور في الآية اللحم والشحم أو اللحم فقط، اللحم، فأخرجوا الشحم من التحريم. وهذا الفهم مخالف للغة العرب ومخالف لكلام أهل التفسير، فإن العرب إذا أطلقت اللحم دخل فيه الشحم، كما يدخل فيه العروق والعصب والمخ والنخاع، وهذا أمر معلوم. لكن لجهلهم ظنوا أن اللحم إنما يطلق على أنه لا يطلق على الشحم، وإنما هو خاص بما سوى ذلك، وجهلوا قول العرب. تقول العرب: رجل لحيم إذا كان سمينا، رجل لحيم إذا كان سمينا. فهم إذا أطلقوا اللحم دخل فيه الشحم، ولذلك التحريم الذي ورد وإن كان ورد في لحم الخنزير لكن يدخل فيه الشحم أيضا. وهنا ما هو أعجب من ذلك في تفسيرهم، وهذا يدل على غاية الجهل فيما هم فيه، فقد فسروا مثلا قول الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. ما معنى الإمام هنا؟ يوم ندعو كل أناس بإمامهم. نعم، ارفع صوتك. نعم، بنبيهم أو بالمقدم فيهم، كالذين يعبدون غير الله عز وجل، يعبدون الطواغيت، يدعوهم بإمامهم، بكتبهم، بالمقدمين فيهم، لأن هذا المعنى ظاهر في الآية من أن إماما جمع. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي ندعو كل أناس مجموعين بإمامهم المقدم فيهم. كيف فهموا بعض المبتدعة؟ قالوا: إمام لفظ جمع، جمع أم، بإمامهم، بأن هذا اللفظ جمع أم، قد تسمع بعض القصص الخرافية فتتعجب من أين تأتي إلى الناس، تأتي لهم بما يتصورونه من العلم الذي ليس بصحيح، يتصورونه من الجهل، ثم يرتبون عليه معلومات خرافية لا أصل لها. ففهموا هنا أن لفظ بإمامهم جمع أم، وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم، يدعون يوم القيامة بأمهاتهم. ثم رتبوا على هذا، وهذا تفسير عند بعض الخرافيين، ورتبوا على هذا التفسير أن الحكمة من الدعاء بالأمهات دون الآباء حتى لا يفتضحوا أولاد، حتى لا يفتضحوا أولاد الزنا. انظر يعني كيف تترتب المعاني الفاسدة بعضها، تترتب المعاني الفاسدة بعضها على بعض. ثم قالوا أيضا رعاية لحق عيسى عليه السلام، لأنه ليس له أب. فكل هذه التفسيرات ومبنية على ماذا؟ وهذه الخرافات مبنية على الجهل بلغة العرب. ومن ذلك أيضا تفسيرهم لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فقالوا كما قالت بعض فرق الشيعة الذي يحل من النساء تسع، فقيل لهم إجماع علماء المسلمين على أنه لا يحل للرجل سوى أربع بصريح السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء له رجل من أهل الجاهلية وكان قد تزوج أكثر من أربع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أمسك عليك أربع أربعا وفارق من سواهن. وإجماع العلماء على أنه لا يجوز للرجل أن ينكح أكثر من أربع، ففسروا الآية مثنى وثلاثة ورباع بغير لغة العرب، لأن مثنى معدولة عن اثنين اثنين، يعني كأن الآية أنكحوا ما طاب لكم من النساء اثنتين اثنتين أو ثلاثا ثلاثا أو أربعا أربعا، هذا معنى الآية. ففهموها بالعدد والحساب، فقالوا أنكحوا ما طاب لكم من النساء اثنين اثنتين وأضيف إليها كم؟ ثلاث، كم صارت؟ خمس، وأضيف إليها أربع صارت تسع. ففهموها بهذا الفهم الغريب، وهذا كله يدل على تخبط أهل الأهواء في تفسير كتاب الله عز وجل. اقرأ ما بعده بارك الله فيك. ويمكن أن يكون من خفي هذا الباب مذهب الخوارج في زعمهم أن لا تحكيم، استدلالا بقوله تعالى إن الحكم إلا لله، فإنه مبني على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا يلحقه تخصيص، فلذلك أعرضوا عن قول الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وقوله يحكم به ذوى عدل منكم، وإلا فلو علموا تحقيقا قاعدة العرب في أن العموم تحقيق قاعدة العرب في أن العموم يراد به الخصوص لم يسرعوا إلى الإنكار، ولقالوا في أنفسهم لعل هذا العام مخصوص فيتأولون. وفي الموضع وجه آخر مذكور في موضع غير هذا. أي نعم. وكثيرا ما يوقع الجهل بكلام العرب في مجاز لا يرضى به عاقل، أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله. آمين. لاحظ هنا وتأمل هذه المسألة تأملا جيدا، مذهب الخوارج فهموا من هذه الآية إن الحكم إلا لله كما قال الشاطبي هنا، فهموا منها صيغة العموم، أي أنه لا يكون هناك حكم بين الناس ولا يجوز لأحد أن يحكم بينهم. وهذا المعنى غريب جدا لا يفهمه إلا من جهل لغة العرب. وقال الشاطبي هنا فهموا صيغة العموم وظنوا أنه لا يلحق تخصيص، فلذلك أعرضوا عن قول الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذه الآية في شأن التفريق بين الزوجين، في شأن الإصلاح بينهما، فإن لم يمكن الإصلاح بينهما يفرق بينهما، فقبل التفريق يجري الإصلاح عن طريق حكمين، حكما من أهله وحكما من أهلها. ماذا يصنع الحكمان؟ يصلحون بينهما. يصلحون بينهما بأي شيء؟ بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فإذا أصلحوا بينهما بكتاب الله فهل يكونوا ممدوحين بذلك أو مذمومين؟ يكونون ممدوحين. فمعنى إن الحكم إلا لله هنا معناه إنشاء الحكم وتقريره، ويدخل في ذلك الحكم القدري والحكم الشرعي. فالذي يقدر المقادير ويحكم فيها من هو؟ هو الله وحده لا شريك له. والذي يحكم وينشئ الأحكام ويأمر وينهى ويحل ويحرم هو الله سبحانه وتعالى، لكن غيره يحكم أيضا. تأمل هذا المعنى، غيره يحكم لكن يحكم بأي شيء؟ يحكم بحكم الله وأمر الله عز وجل. ولذلك الخوارج لما رأوا أن عليا ومعاوية رضوان الله عليهما حكم الحكمين أنكروا عليهما أو لا؟ لماذا أنكروا عليهما؟ لأنهم قالوا حكم الرجال، لأنهم قالوا حكم الرجال. والله عز وجل يقول، احتجوا بماذا؟ قالوا الله عز وجل يقول: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. وبذلك فهموا في الإسلام فهما غالطا، فهموا في الإسلام فهما منحرفا، لأنهم تعجبوا أن يجعل علي ومعاوية رضوان الله عليهما أن يجعلوا حكمين. ومقصد علي ومعاوية من جعل الحكمين أن يحكم بين المسلمين بأي شيء؟ بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك بقول الله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، المقصود بهم أن يحكمون في أمر الزوجين بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك إن الحكم إلا لله عموم مراد به الخصوص. تأمل كلام المصنف هنا، لكن الخوارج لا يعرفون لغة العرب وأهلكتهم العجمة، ولا يعملون بأصول السنة، ولا يأخذون العلم عن الصحابة، فظنوا أن العموم هنا على الإطلاق، فأنكروا تحكيم الرجال في أمر من الأمور، مع أن تحكيمهم أي أمرهم بأن يحكموا بالشرع سواء في أمر الزوجين أو في أمر الخلاف بين المسلمين قد يكون ذلك واجبا. فاستشكلوا هذا المعنى، ولذلك المصنف قال: وقاعدة العرب أن العموم يراد به الخصوص في بعض الأحيان، أن العموم يراد به الخصوص. ولكي تتضح لكم المسألة أكثر من هذا، يمكن إيراد صور الحكم التي ممكن أن يطلقها المكلف سواء بعلم أو بجهل على صور كثيرة، ومنها ما يصح ومنها ما لا يصح. فتأملوا معي هذه الصور: إنشاء الحكم والتشريع من دون الله يسمى حكم أو لا؟ يسمى حكم، مثل إنشاء القوانين الوضعية، هذا حكم أو لا؟ يقولون هذا حلال بغير إذن من الله، ويحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، هذا حكم. إنشاء المذاهب المنحرفة والضلالات حكم أو ليس بحكم؟ حكم، قرروا أن هذا حق وأن هذا باطل، فكأنهم حكموا بأن هذا حق وبأن هذا باطل. كمن أنشأ مثلا أحل الزنا مثلا فهذا حكم منه بحل الزنا، أو أحل الخمر فهذا حكم منه بحل الخمر، فهذا يسمى حاكما أليس كذلك؟ ويسمى أيضا حاكما بغير ما أنزل الله. هذه صورة من الصور. من الصور الأخرى أنه يحكم بين الخصمين، يحكم بين الخصمين، القاضي يحكم بين الخصمين، فإما أن يحكم بينهما بحق وإما أن يحكم بينهما بباطل اتباعا للشهوة. ففي كل صورة يسمى حاكما أليس كذلك؟ حكم في المسألة الأولى وحكم في المسألة الثانية، إلا أنه في المسألة الأولى حكم بما يوافق الكتاب، وفي المسألة الثانية حكم بما يخالف الكتاب، فهو في الأول فعله ممدوح وفي الثاني فعله مذموم، لكن يسمى إيش؟ يسمى حاكما. المجتهد إذا أفتى، سألت إنسانا في مسألة من المسائل فقلت له مثلا ما حكم الكذب أو ما حكم النميمة، فأخبرك بحكم الله عز وجل، يسمى حاكما أو مخبرا ومفتيا؟ يسمى مفتيا. وكذلك الفقهاء لما يدونون كتب في كتب الفقه مسائل الحلال والحرام، يسمون مجتهدين ولا يسمون حاكمين ينشئون الأحكام ويقررونها من عند أنفسهم؟ ماذا تسمونهم؟ مجتهدون، مفتون، وسواء كتب فتواه أو أخبر بها فهو مخبر عن حكم الشرع، فيسمى مجتهدا ويسمى مفتيا. هل ممكن أن يسمى مشرعا؟ يعني يشرع الأحكام من عند نفسه؟ إذا سألته أنت من أين جئت بهذه الأحكام؟ قال جئت بها من الكتاب والسنة، أو اجتهدت لآتي بها من الكتاب والسنة، سواء أصاب أو أخطأ. فهو لا يقول أنا آتي بها من عند نفسي، ولا يقول أنشئها إنشاء، فهو مجتهد ومبلغ عن الله، أي عن كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمى مفتيا ويسمى عالما ويسمى فقيها. فهذه صور من الصور الذي يمكن أن تتأمل الآن كيف تدخل في هذه الآية. ممكن أن تأتي للإنسان وهو يواقع معصية من المعاصي، يزني أو يسرق، ممكن يأتي إنسان فيسميه حاكم بغير ما أنزل الله؟ تصح هذه التسمية؟ ما تصح، لأنه فاسق وعاصي، يعني هو عامل بخلاف ما أنزل الله، صح؟ عامل بخلاف ما أنزل الله، مرتكب للفسق، خارج عن شرع الله بسبب الكبيرة التي ارتكبها. الخوارج لجهلهم بلغة العرب يسمون الفاسق حاكم بغير ما أنزل الله، لاحظت الآن؟ فإذا سموه حاكم بغير ما أنزل الله يدخلونه في الآية وما يدخلونه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ولذلك كفروا أصحاب المعاصي كالزاني والسارق ومن وقع في كبيرة من الكبائر. هذا العموم الذي فهموه عموم غير صحيح، لأن العموم الذي في الآية هنا إن الحكم إلا لله عموم مخصوص، إن الحكم إلا لله هذه وردت في أكثر من موضع، منها ما يخص الحكم القدري، شوف لاحظ حتى تفهم القرآن فهما صحيحا، منه ما يراد به الحكم القدري. ولذلك ورد في قصة يوسف ماذا قال الله على لسان يعقوب؟ يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ها، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله، الحكم القدري. تأمل، لا بد أن تفسر الآيات بحسب ما ورد فيها من السياق. إن الحكم إلا لله يشمل القدري الكوني، فهو التصرف والتدبير والإحياء والإماتة والخلق وتمام التصرف والملكوت، فهو لله، لا أحد يخلق أو يكون معه في صفة من صفاته، فهو سبحانه وتعالى له صفات الكمال. إن الحكم إلا لله. وكذلك في تنزيل العقائد والشرائع فالحكم لله وحده سبحانه وتعالى، بحيث لا يجوز لأحد أن يحكم في الناس من عند نفسه، ولا يجوز لأحد أن يسمي نفسه مشرعا للأحكام من عند نفسه. ولذلك حرم الله التشريع بغير إذن من الله، لاحظ، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب إذا أذن الله به إيش يسمى؟ يسمى تشريعا ولا اجتهادا؟ يسمى اجتهادا مثل فعل الفقهاء. طيب لو أن الإنسان سمى تشريع، لو أن الإنسان سماه تشريعا لاحظونا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذا أذن الله فيه مثل كلام أهل العلم يقولون قال الله وقال رسوله ويأتون بالمسائل الجديدة ويدخلون تحت أحكام الشريعة عن طريق الفقه، هذا أذن الله فيه أو لا؟ لأنهم يستدلون عليه بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ليس من عندي، ليس من عندي أنفسهم. فإذا جاء واحد وسماهم مشرعين ليس هو التشريع المطلق الذي يمارسه أصحاب القوانين الوضعية، لاحظ، وليس هو التشريع المطلق الذي يمارسه الكفار، لأن أولئك يشرعون في أنفسهم وأموالهم والناس بغير إذن من الله، أي يقولون لا يقولون نرجع إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر فيهم، هذا معلوم لا يحتاج إلى دليل. فالكفار بما يشرعون بما يجعلون من القوانين ما يقول نرجع إلى الإسلام، وكذلك أصحاب القوانين الوضعية لا يقولون نرجع إلى الإسلام، ولم يقل واحد منهم أننا نرجع في أحكامنا التي نسميها التشريع أننا نرجع فيها إلى الإسلام أو إلى الكتاب والسنة، لم يقل أحد منهم ذلك، فهم يشرعون من دون الله. بالنسبة للعلماء المسلمين وقضاة المسلمين والذين يستنبطون الأحكام أو يأتون بالمسائل الجديدة ويدخلونها تحت الشريعة، يدخلونها بإذن من الله، أي يدخلونها تحت أحكام نصوص الكتاب والسنة، فالحكم فيها لمن؟ حكم فيها لله. فالنوع الأول محرم بإجماع علماء المسلمين. ما هو النوع الأول؟ التشريع من دون الله الذي هو فعل الكفار، تشريع من دون الله أي بغير إذن من الله. وما معنى بغير إذن من الله؟ أي لا يرجعون إلى شريعة الإسلام، لا يرجعون إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يضعون الأحكام من عند أنفسهم. النوع الثاني وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة واستنباط الأحكام الموجودة في كتب الفقه، هذه بإذن من الله أو لا؟ إذا قال المفتي في المسألة الحكم فيها كذا، أو القاضي حكم في المسألة وقال هذا قول الله وقول رسوله، فهو حكم بإذن من الله، فإذن هذا الحكم منه يكون واجبا، والفتوى هذه قد تتعين عليه فتكون واجبة فلا تكون مذمومة. فلا يأتي واحد يقول ليش يحكم في هذا إن الحكم إلا لله، هذا لا يقوله عاقل، لا يقوله من يعرف لغة العرب. وكذلك إذا جعلت حكما يتوسط بين رجلين ويحكم بينهما بعد أن يسمع كلامهما، يحكم بينهما بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تقول مثلا إن الحكم إلا لله، لماذا يحكمون أو لماذا يحكمان في أمر الناس؟ لأنهما إذا حكما حكما بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالحكم في الحقيقة لمن؟ لله. ولذلك الحاكم في الإسلام منفذ، فإن كان عالما يكون يصح أن يكون مفتيا، والقاضي يكون قد يكون منفذا يكون مفتيا، ويكون قاضيا ويصح أن يكون منفذا إذا أعطاه ولي الأمر مثلا سلطة التنفيذ، لأنه قد يجمع له سلطة القضاء ويجمع له سلطة التنفيذ. فلاحظ هنا الحاكم يسمى منفذا، ولما تقول حاكما أي يحكم بين الناس، لكن لا من عند نفسه وإنما بإذن الله وشرعه، فما حكم فيه بإذن الله وشرعه كان حكمه موافقا للكتاب والسنة، وما حكم فيه من عند نفسه كان حكمه باطلا ابتداء. والقاضي والمفتي يسمى قاضيا ومفتيا، وإن سمي حاكما فالمقصود حاكما بما أنزل الله بإذن الله، ولا يجوز له إلا ذلك. وكذلك الحكمين عندما يحكمان سواء في أمر الزوجين أو في أمور الأمور الخلافية العامة بين المسلمين، فإنهم أيضا يسمون حاكمين، لكن المقصود أنهم يحكمون بأمر الله عز وجل. فتأمل هذا، فمن أدخل هذا في قول الله تعالى إن الحكم إلا لله، أدخل هذا كله، إن الحكم إلا لله بمعنى لا يجوز لأحد أن يحكم بين الناس، فإنه يكون غالطا. وإن قصد أنه لا يجوز أن يحكم أحد بين الناس إلا بحكم الله وشريعته لإبطال مثلا شرائع الكفار وإبطال القوانين الوضعية ولإبطال الحكم بغير ما أنزل الله، فقال إن الحكم إلا لله فقد صدق. فتأمل هذه المعاني، وهو ما أشار إليه المصنف هنا بقوله قاعدة العرب في أن العموم يراد به الخصوص. ولذلك تفسير هذه المصطلحات من الأمور المهمة بالنسبة لطالب العلم حتى يضع كل شيء في موضعه الصحيح. نعم. فمثل هذه الاستدلالات لا يعبأ بها وتسقط مكالمة أهلها ولا يعد خلاف أمثالهم. هذه قاعدة أهل السنة، لأن لا يلتزم المنهج العلمي الصحيح ولا ينقل الكلام عن أئمة السلف والسنة ولا يفهم لغة العرب، فما فائدة الكلام معه؟ هذا يحتاج أن يعلم، هذا يحتاج أن يعلم، فإما أن يتق الله فيسمع العلم ويشرح الله صدره للعلم ويتوب عليه، وإما أن يكون مكابرا فلا فائدة في الكلام معه. فمثل هؤلاء يعرض عليهم العلم لعلهم يهتدون، لعلهم يتعلمون، لعلهم يستعتبون، هذه فائدة كلامهم. أما مكالمتهم من حيث مجادلتهم فإنه لا فائدة فيه، لأن ليست هناك قاعدة لهم تستطيع أن تردهم إليها، لأنهم يجهلون مسائل العلم ويجهلون لغة العرب. هنا هنا إعلان عن محاضرة عنوانها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفضيلة الشيخ عبد الرحمن آل فريان بمسجد الأمير منصور بالنزلة الشرقية، والموعد غدا الاثنين طبعا أظنه بعد المغرب. إيه نعم، اكمل بارك الله فيك. وما استدلوا عليه من الأحكام الفروعية أو الأصولية فهو عين البدعة، إذ هو خروج عن طريقة كلام العرب إلى اتباع الهوى. أي نعم، ولذلك القاعدة عند أهل السنة أن أهل الأهواء لا عبرة لهم في مسائل الخلاف، العبرة بكلام أهل السنة العارفين بها، العارفين بأصول السنة، الذين ينقلون عن كتب السنة المشهورة من كتب التفسير والحديث والفقه، والذين ينقلون عقائد أهل السنة عن الصحابة والتابعين، لأن هؤلاء أخذوا العلم على بينة. فإذا قلت أو قال قائل لماذا غيرهم لا يأخذ منهم العلم، سمعتم أنتم جواب المصنف في هذا، لأنهم يأتون بالعجائب ويتكلمون في العلم بغير بينة ولا يرجعون فيه إلى أهله. والسؤال هنا، هل يقبل من أحد أن يتكلم في الطب بدون الرجوع إلى أهله ويصنع من نفسه طبيبا، أو يتصور أن يكون مهندسا بدون أن يعرف أصول الهندسة ويأخذ هذا العلم عن أهله؟ فهذا في الأمور المادية، فما بالك في أهم الأمور التي هي أهم من الطعام والشراب. ولذلك المصنف هذا قال تسقط مكالمتهم، أي لا فائدة فيها، لا فائدة فيها، لأنهم لا يعرفون لغة العرب ولا يرجعون إلى علم الصحابة والتابعين ولا يرجعون إلى كتب أهل السنة، فما الفائدة في مناقشة هؤلاء؟ فهؤلاء يجب على أهل السنة أن يعلموهم الحق ويبينوه لهم، لكن ما يمكن أن يعتبرونهم أهل العلم. ما معنى العلم؟ إذا قيل أهل العلم، ما معنى أهل العلم؟ إذا قال البخاري مثلا في كتابه الصحيح قال أهل العلم هم أهل السنة، ما المقصود بأهل العلم؟ المقصود بأهل العلم أي علم الكتاب والسنة، العلم الذي ورثه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، فمن عرفه وحفظه أو نقل عن أهله فهو حجة في ذلك، شرط أن يقول قال الله وقال الرسول ويرجع إلى كتب أهل العلم المعتبرين، أي يفسرها بلغة العرب وينقل من كتب السلف والصحابة والتابعين. أما إذا نقل كما سمعتم في أهواء المتخرصين الأفاتين فإنهم ينقلون العلم على غير أصله ويقولون على الله ما لا يعلمون، ومن ثم لا يجوز أن يعتبروا في من أهل العلم، وهذا هو الصحيح عند أهل السنة أن أهل الأهواء لا يعتبرون من أهل العلم. هنا فحق ما حكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال إنما هذا القرآن كلام فضعوه مواضعه ولا تتبعوا به أهواءكم، أي فضعوه على مواضع الكلام ولا تخرجوه عن ذلك، فإنه خروج عن طريقه المستقيم إلى اتباع الهوى. وعنه أيضا إنما أخاف عليكم رجلين، رجل تأول القرآن على غير تأويله، ورجل ينفس المال على أخيه. وعن الحسن أنه قيل له أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويقيم بها منطقه. منطقه قال نعم فليتعلمها. فإن الرجل يقرأ بالآية فيعياه توجيهها فيهلك. وعنه أيضا قال أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله. والأمثلة الماضية الأمثلة السابقة تؤكد هذا المعنى الذي ذكره المصنف عن عمر بن الخطاب، وهو أمر ذكره السلف واشترطوا لمن أراد أن يتكلم في العلم وهو المجتهد، إما أن يكون مجتهدا وإما أن ينقل عن المجتهدين. فإن كان مجتهدا مستقلا فلا بد أن يعلم لغة العرب، وهو إن احتاج إلى غيره لكن العلم بلغة العرب بالنسبة له شرط. وإما أن ينقل العلم عن المجتهدين فهذا لا يشترط فيه أن يحيط بلغة العرب، لكن يشترط فيه أن يرجع إلى مصادر العلم الصحيحة وينقل عن أهل السنة المعتبرين ويرجع إلى كتبهم. ولذلك النقص في علم العربية يمكن تكميله، وذلك أن ترجع إلى أحد أمرين: إما إلى تعلم علم العربية بحسب طاقتك وجهدك، فإن قصرت عن ذلك فعليك ألا تنقل شيئا عن كتاب الله، تفسير آية من كتاب الله أو تفسير حديث إلا عن أهله. والمقصود بأهله أن ترجع لكتب التفسير، تفسير أهل السنة وكتب الحديث. فإذا وصلت إلى هناك فقد وصلت إلى منطقة آمنة. وعليك أيضا أن تقرأ هذا العلم أيضا على أهله حتى لا تفهمه على غير مواضعه. لكن من رجع إلى هذه المصادر وعلم تفسيرها تفسيرا صحيحا فهذا قد أمن على نفسه وأكمل النقص الذي عنده. وأكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول: الاستشهاد بقول الشاعر في كلمتي يكلوها ويرزوها كان صحيحا، حيث أن النطق الصحيح للكلمتين المذكورة ينقصه الهمزة على الواو، وبالتالي فإن البيت ليس صحيحا بظاهره، وهذا شاهد الاستدلال، فما تعليقكم على ذلك؟ السائل يقول أن البيت المذكور هنا عند المصنف يدل على خطأ قاسم التمار وأنه لحن فيه، بدليل أن البيت كما سبق: إن سليمة والله يكلؤها ظنت بشيء ما كان يرزقها، الذي مكتوب عندكم في النسخة بدون همس كذا أو لا؟ الذي عندكم في النسخة بدون همس. فالسائل يظن أن الرجل، أن قاسم التمار هذا وهو رأس من رؤوس أهل الكلام، أنه قرأه بدون همس فيعتبر هذا لحنا. كيف تعرف أنه قرأه بدون همس؟ إذا رجعت إلى ترجمته وإلى أصل القصة، إذا رجعنا إلى أصل القصة وإلى ترجمته، ترجمة بشر وقاسم التمار، فإن البيت قد قرأه بالهمس. وأما ما ذكر هنا في الطبعة فهذا غلط من الطابع، فهو حذف الهمز هنا مع أن الصحيح إثباته، ولذلك أثبته. فإن الرواية المنقولة في ترجمة بشر الرواية المنقولة في كتب التراجم بالهمز: إن سليمة والله يكلؤها، وعلى هذا فلا لحن في البيت. فلماذا أورده المصنف إذن؟ أورده كما قلت لكم لأن قاسم التمار أراد أن يعتذر لصاحبه فيقول إن هذا لا يضره إن نقص فيه، فهو تفسير منه لقول صاحبه، لكن هو لم يلحن في قراءة البيت. وحتى لو أن البيت ليس بمهموز أيضا ليس بلحن، لأن عدم الهمز أيضا لغة عند العرب كما هي لغة قريش. أي نعم. يقول السائل هنا: هناك شيوخ قبائل يحكمون بين الناس بالعدل ولكن لا يرجعون إلى الكتاب والسنة. هذا أمر عجيب، كيف يحكمون بالعدل وهم لا يرجعون إلى الكتاب والسنة؟ نعم، على أي حال يمكن أنه أخطأ في كتابة السؤال. يقول ولكن لا يرجعون إلى الكتاب والسنة ولكنهم يرجعون إلى العادات والتقاليد، فهل يندرجون تحت من لم يحكم بما أنزل الله رغم ما في حكمهم من الصواب؟ هذا سؤال عجيب، كيف لا يرجعون إلى الكتاب والسنة ويصيبون؟ كيف يحكم إنسان من بين الناس وهو لا يرجع إلى الكتاب والسنة ويكون حكمه صوابا؟ على أي حال أذكر لك كلام أهل العلم في هذه المسألة. أما الذين يحكمون بالعادات والتقاليد ولا يرجعون إلى الكتاب والسنة فهم حاكمون بغير ما أنزل الله، أي يحكمون بتقاليدهم وأعرافهم ولا يحكمون بما أنزل الله، وهذا أمر لا شك فيه ولا ريب ولا يشك فيه إنسان عاقل أن من لم يرجع إلى الكتاب والسنة لا يمكن يتصور أنه يحكم بما أنزل الله، وإنما يحكم بغير ما أنزل الله. الأمر الثاني الذي اتفق عليها للعلم أن هؤلاء ليس لهم الحق أن يحكموا بين الناس، يعني الحق في الحكم بين الناس محصور في من يحكم بينهم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه قاعدة متفق عليها، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يحكم بين الناس ولا يجوز لهم أن يتحاكموا إليه إذا كان لا يحكم بينهم بالكتاب والسنة، محرم عليه أن يصنع ذلك ومحرم على الناس أن يذهبوا إليه كائنا من كان، كائنا من كان. فهذه القاعدة أو هاتان القاعدتان كافية في الجواب على هذا السؤال. فإن قال قائل يصلحون بعض الأحيان، فقد ذكر أهل العلم أن من أراد أن يصلح فعليه شرطان. الشرط الأول أن يكون عارفا بما يجري الصلح فيه حتى لا يخالف الكتاب والسنة، حتى يطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الأمر الثاني ألا يكون صلحه ملزما، ألا يكون صلحه ملزما للناس، لأنه إذا كان صلحه ملزما كان حاكما. لأنه إيش الفرق بين الصلح والحكم؟ الصلح ليس بملزم إلا باختيار الطرفين إلا برضاهما، والحكم ملزم وإن لم ترضى. عرفت الفرق بين الصلح والحكم؟ فلا يجوز أن يكون صلحه ملزما للناس، بل إن رضيوا به بشرط أن لا يخالف الكتاب والسنة فإن الصلح يلزمهم برضاهم هم، فإن لم يرضوا بالصلح فلا يلزم الطرفين. فإن جاء شيخ القبيلة فقال لا أنا أصلح بينكم وألزمكم بالصلح، فإنه ينتقل من الصلح إلى الحكم، وليس لأحد أن يحكم إلا أن يكون عارفا بالكتاب والسنة. يقول هنا بالنسبة للتحدث باللغة العربية الصحيحة في هذا الزمان، هل هناك توجيه في بالنسبة لطلاب العلم؟ التوجيه ذكره علماء الإسلام أن الكلام بلغة العرب من المحاسن ومن العادات الطيبة، فعلى الإنسان أن يلزم نفسه أن يتكلم بلغة صحيحة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يتجوز في هذا إلا في شيء يسير مما تقع به أعراف الناس، لكن ليتعود ما استطاع أن يتكلم بلغة صحيحة. وهذه المسألة تحتاج إلى ندوات، تحتاج إلى محاضرات، لكن ممكن أن أشير هنا إلى أصل هذه المشكلة التي وقعت بين الناس. متى كثر اللحن في الناس ومتى كثر الضعف في لغة العرب عند أبنائنا من الطلاب؟ متى؟ لما فصلنا بين القول والعمل. فهو يتعلم النحو في المدارس كذا ولا لا؟ يعرف المبتدأ ويعرف الخبر ويعرف الفاعل والمفعول ويعرف كذا، لكن لا يطبق شيئا، فحينئذ لا يصحح نطقه، بل قد يتعلم من الأعاجم. يعني نحن الآن في كثير من أحوالنا بدل أن نعلم الأعاجم اللغة الصحيحة صرنا نتعلم منهم اللغة الركيك، وكل واحد يفتش في نفسه، وما منا وإلا اللي عنده سائق ولا عنده أحد ولا عنده عمال، انظر كيف تتكلم من بعض الأحيان. فمنا من يدرك نفسه من قريب ويحاول يصحح لنفسه، ومنا من يسترسل، فإذا به يتكلم كما يتكلم ذلك الأعجمي. هذه مشكلة عظيمة، لكن كيف تحل؟ أولا أن يتأدب الناس بالمحافظة على لغة العرب، لأن المحافظة عليها دين، ولا أقصد أنه يتقعر في الكلام، وإنما المقصود أن يقيم لسانه. فهذه من الأمور التي ينبغي الاعتناء بها، وليس هذا الموضع موضع التفصيل فيها، لكن تستحق محاضرات، وتستحق ندوات، وتستحق مقالات وكتابات، وهي مشكلة من المشاكل الرئيسية. وليس هذا في لغة العرب، حتى في مسائل العلم والدين، أن كثير من الناس فصل بين العلم والعمل، يعني يتعلم شيئا ولا يعمل به من أمور الدين، فما الذي يستفيد إذن؟ والطالب يتعلم لغة العرب في المدارس ولا يلتزم بشيء منها في كلامه، فمتى يتعلم إذن لغة العرب؟ أي نعم. يقول السائل هنا: لو أن شيخا أو عالما حلل ما حرم الله، مثال ذلك تحليل الفوائد الربوية البنكية، فهل يكون مجتهدا أو أنه حكم من عند نفسه أو شرع من عند نفسه؟ الجواب أن من أحل الفوائد الربوية البنكية لا يكون مجتهدا، لأن تعريف المجتهد عند علماء المسلمين، المجتهد هو والاجتهاد هو بذل الوسع في معرفة الأحكام الشرعية، وهذا والعياذ بالله بذل وسعه في مناقضة الأحكام الشرعية، هذا ما يسمى مجتهد، بل هذا ظالم لنفسه مفتر على الله، لأنه أفتى بما يخالف الكتاب والسنة. ولذلك من المشاكل التي تعيشها المجتمعات المعاصرة أن أكثر الفساد الذي دخل إليها من أوروبا وجد أناسا يتكلمون باسم الإسلام لا يتقون الله عز وجل، يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله ويفتون الناس بذلك. لكن هذا لا يعذر الناس، بل على الناس أن يجتمعوا على علماء السنة ولا يأخذوا شيئا إلا بدليله، وإلا هناك من يفتي بحل الفوائد البنكية، لكن إجماع علماء المسلمين منعقد على تحريمها، وليس هناك أحد أحلها، والذي أحلها في هذا العصر هو مناقض للإجماع، مخالف لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، داخل في قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أي نعم. وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي في كتاب الرسالة على من خالف إجماع الأمة وخالف إجماع علماء المسلمين. أي نعم. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.